اللهم اغفر لنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا يا رجاءنا يا ملاذنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، من نقصد وأنت المقصود، وأنت الرب المعبود، وأنت على كل شيء قدير. إلهنا وسيدنا، لا رب لنا سواك فندعوك، نرجوك بأعظم الأسماء إليك، بالاسم العظيم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. إلهنا إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، يا ربنا يا ربنا يا ربنا انظر إلينا بعين رحماتك، انظر إلينا بعين رحماتك، أنت قريب منا تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا رب يا الله، يا رب يا الله، أعتق رقابنا، يا رب أعتق رقابنا، أعتق رقابنا من النار. ندعوك ونحن في ذل وخضوع، ندعوك طامعين برحمتك وبعفوك وبإحسانك وبكرمك وبجودك، فلا تحرمنا فضلك، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين، وكن للمستضعفين من إخواننا في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كن مع إخواننا في غزة، اللهم كن مع إخواننا في غزة، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، يا ذا الجلال والإكرام، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله.